الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. يا حياكم الله وبياكم في هذه القناة المتواضعة، قناة مدخل إلى الفلسفة. يعني حقيقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للإخوة الأعضاء وإلى أخينا صاحب الفضل والجلال والسمو أخونا يوسف على هذا الوقت الذي خصصه لنا في هذه الرحلة المقتضبة التي تنقلنا فيها بين مباحث فلسفية متعددة، وأخذنا إجمالا عاما عن هذا التاريخ، التاريخ الفلسفي لأهم المفكرين والفلاسفة الإسلاميين والغربيين. حقيقة لا أخفيكم سرا أني قبل أن أقترح هذا الاقتراح وأطلب من أخونا يوسف أن يأخذنا في هذه الرحلة، انتابني نوع من الخوف من هكذا اقتراح ومن هكذا إقدام على الفلسفة، لأنه في الحقيقة الفلسفة بالنسبة لكثير من الذين هم في الوسط العلمي الشرعي هي عبارة عن غرفة مليئة بالضباب، يعني أمر غير واضح حقيقة. بعض الإخوة يتناولون الفلسفة في الأوساط الشرعية بطريقة منفرة جدا، طريقة معقدة جدا، يعني هي ليست أكثر من محاولة خلينا نقول يعني للفخفخة، حتى أورجيك أنه أنا مثقف أستخدم بعض الألفاظ. والطرف الآخر يعني ينهال على الفلسفة بالحكم بالهرطقة وبأنها من فضول الكلام وإلى آخره. حقيقة لما تعرض أخونا يوسف للفلسفة وكيف أنها أثرت على كثير من الاختيارات العقدية للفرق الإسلامية، من المعتزلة، من أهل السنة والجماعة، من الأشاعرة، من الماتريدية وغيرهم، يعني كان اختيارا موفقا، وكان اختيارا يعني صائبا، وهو الذي جعلني أشعر بالارتياح من إكمال المشوار في هذه المباحث. أيضا يعني مما لفت انتباهي حقيقة في هذه المجموعة من السلاسل التفاعل الجميل بين الأعضاء وبين المحاضر. يعني نحن لما اقترحت على أخونا يوسف هذا الاقتراح، هو كان قد أبدأ يعني نوعا من الاعتراض، لأنه هو يعني على معرفتي القصيرة به لا يحب أبدا أسلوب المحاضر، ويحب أسلوب النقاش، يحب أسلوب الانتقاد، يحب أسلوب التفكير الفلسفي الذي يثمر عقلا ناضجا، هو هذا الذي يريده. فكان التخوف من هذا الباب، إنه قال كيف ممكن أتفاعل مع الإخوة، بدي أسئلة، بدي انتقادات، بدي أحس إنه في أحد عم بيستوعبني وعم بينتقدني وعم في نقاش وفي أخذ وعطاء. فسبحان الله لما جاءت كمية هذه التفاعلات، يعني أسئلة لا بأس بها وأسئلة في الصميم، وأبدت إعجاب أخونا يوسف بهذه الأسئلة في كثير من الأوقات، فحقيقة هذا جعلني أشعر بالارتياح. لذلك بعد أن قطعنا شوطا لا بأس به، يعني 15 محاضرة تقريبا مررنا على الفلسفة بشكل عام من حيث التاريخ، من حيث بعض الأصول، أهم المدارس، رأيت أنه لماذا لا نتقدم خطوة أخرى إلى اتجاه المصنفات. يعني كان الشيخ أخونا يوسف دائما يعني يذكر مصنفات، يذكر الكتب، يذكر كذا، يعني لماذا لا ندخل إلى هذه المصنفات ونضعها تحت المجهر الفلسفي في النقد وفي التمحيص وفي البحث وفي المدارسة. من بين هذه المصنفات لفت انتباهي كتاب أو السفر الكبير لشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، أن هذا الكتاب كثير ما كان يعزى إليه في بعض البحوث، ولكن لم يتعرض الكتاب للشرح وللاهتمام. هل لأنه كما ذكر أخونا يوسف أنه داخل الأوساط السلفية هنالك إعراض تام عن الفلسفة، أو لأنه هذا الكتاب كبير جدا، أو أن الكتاب هذا مثلا يعني يحوي مباحث كبيرة على العقل المعاصر، الله أعلم. لكن أنا وجدت أنه لماذا لا نخوض غمار هذه التجربة معكم ونتعرض لهذا الكتاب بالتعليق وبالمباحثة، وهو كتاب من أجود ما صنف في هذا الباب، كونه كتاب كان صنف ليفك الاشتباك بين المعتزلة والفلاسفة والأشاعرة. يعني الشيخ تقي الدين في هذا الكتاب جلس مجلس الحاكم القاضي، فهو يأتي بكلام أهل المتكلمين من المسلمين، ويأتي بكلام الفلاسفة، ويبدي رأيه على القضية التي تطرح. فهو كتاب متفرد في الموضوع، متفرد في الطرح، وكما قلت لم يتعرض له بالتعليق ولا بالشرح. إذن جاءتني هذه الفكرة وطرحتها على أخونا يوسف، وأبدى إعجابا بها وقبولا. فإن شاء الله غدا أو بعد غد ستكون نهاية محطتنا الأولى مع هذه المباحث التي مررنا عليها سريعا، على أن نستأنف إن شاء الله من الأسبوع القادم تاريخ 13 من هذا الشهر، نستأنف رحلتنا مع كتاب درء تعارض العقل والنقل. ملاحظات سريعة على طبيعة هذا الشرح. هذا الشرح يعني لا يمكن أن نسميه شرحا، يعني إن شاء الله لن يكون الاهتمام بالنص كنص، إنما سيكون الاهتمام بمنهجية ابن تيمية في التعامل مع القضايا. كيف فكر ابن تيمية فلسفيا؟ يعني ابن تيمية دائما كان يظهر لنا إما بصورة الفقيه أو بصورة ابن تيمية العقدي. كثير من جوانب وشخصيات ابن تيمية تم إخفاؤها، منها ابن تيمية الفيلسوف. هل فعلا هذه الأصوات التي كانت تعتلي بأن ابن تيمية ليس إلا جماعا وكان عنده قوة حافظة فقط، كان يجمع الكلام وكان يجمع الآراء ويشحنها في كتابه فقط دون أن يكون عنده ملكة فقهية أو ملكة فكرية أو فلسفية؟ هل فعلا هذا الكلام كلام صحيح، أم أن ابن تيمية كان فيلسوفا عظيما استطاع أن يوحص الأقوال وأن يستخرج لنا فلسفة اللي هي فلسفة تيمية؟ فإن شاء الله من خلال هذا الكتاب سنحاول إن شاء الله المرور على منهجية ابن تيمية. لن يكون هناك تهميش للنص طبعا، سوف يأخذ إن شاء الله حظه، ولكن لن يكون على الطريقة المتعارفة في الأدبيات، في أدبيات التعليم اللي هو قراءة النص والتعليق على النص فقط، إنما سيكون تعليقا منهجيا نحاول إن شاء الله، أو يحاول المحاضر أن يربط بينه وبين الفلسفات التي نشأت بعد ابن تيمية، أوجه التشابه بينها، الاختلاف بينها. نحاول أن نجعل هذا الكتاب تحت التفكير الفلسفي، ليس نوعا من الدعاية، ولكن هذا المنهج اتبعه فضيلة الشيخ سلطان العميري، وهو من أجود من يشرح الآن عقيدة الشيخ ابن تيمية، العقيدة الواسطية، المسمى بالعقيدة الواسطية، من أجود الشروحات عليها شرح الشيخ سلطان العميري، وهي موجودة على اليوتيوب، وأيضا هنالك قناة خاصة به، قناة الشيخ سلطان العميري، لعلنا نرفقها إن شاء الله هنا للاستفادة. في طريقة تناول الشيخ للعقيدة الواسطية تناول بديع ومتفرد، ليس كغيره. كان ينظر إلى منهج ابن تيمية في التعامل مع أبواب الأسماء والصفات والعقيدة، وهذا الأسلوب حقيقة لم أجده في أي من الشروح التي تناولت العقيدة الواسطية. نحاول إن شاء الله نتبع هذا الأسلوب، أسلوب المنهجي، وبإذن الله نخرج بالفائدة المرجوة، ودائما بدون تفاعل الأعضاء سيكون المحاضر يعني يشعر بالملل أو سيشعر بالضيق. أتمنى نشوف أسئلة أقوى إن شاء الله كتلك التي صادفتنا في الرحلة الأولى، وأتمنى إن شاء الله أن نتعرض الانتقادات أكثر، حاولوا تنهالوا على المحاضر بالانتقاد، لا تخلوه بحاله، عايزين نسمع انتقادات وأسئلتكم إن شاء الله كلها يجاب عليها إن شاء الله بصدر رحب. ومرة أخرى أي ملاحظات وأي استفسارات، الإيميل موجود عندكم وأنا حاضر إن شاء الله وتحت أمركم. بقي نقطة أخيرة الآن تذكرتها، بعض الإخوة كان يطلب مني أنه أرفع هذه المحاضرات في مكان آخر. أنا حقيقة ما عندي خبرة في البرامج، يعني أنا وجدت أنه أفضل برنامج هو تليجرام. بعض الإخوة يشتكون أنه التحميل يكون بطيء جدا، فاللي عنده فكرة أين مو... وين وين المكان، هل هناك يعني برامج أخرى ممكن نحمل عليها هذه المحاضرات، يخبرني إن شاء الله حتى نحاول إن شاء الله نشوف حل لهذه المشكلة. ومرة أخرى أجدد الشكر لكم على تفاعلكم، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.